التحية للطيار واللي مالوش أساس أدوري نقول لك كده أين أم محمد من يوم من يوم من يوم حبيبي ما راحت وانا فرش الغنبين لكن جالوا حبيب الهوى لكن نغر الهوى بيلم راحت حين الجبال التقيلة اللي كانت في القدر بتلم من يوم من يوم حبيبي ما رحل وانا فرش الغنامين لم لكن جالو حبيبي الغوى لكن من غير دواء بيلم راحت فين الجمال التقيلة اللي كانت في القدر بتنام الدنيا خدت حبيبي من قصة عيني محدش عم بين هرير الدنيا خدت حبيبي الدنيا خدت حبيبي من قصة عين وحرمت المنام ما يجيش جنبنا عينك أبكي على اللي راح أنا ولا أبكي على على عيني انا فارقتك يا حبيبي لكن انا غصب عن عيني الدنيا خدت حبيبي ود من قصة عين وحرمت المنام ما يجيش جفن عيني أبكي على اللي راح أنا ولا أبكي على أحد عينك بنا فارقتك يا حبيبي لكن كان غصب عن عيني لك يا عم عيش أنا أشكر الفنان الرجل ده أبو ربابطه علي الطلاق مهندس والفرقة كلها. معلش يا عم محمد حود أنت حبيبي. قول يا رب الرجل ده فنان. ده تعطفنا من علي فلوبر الله حبا عشان السكنية والمعلمة أحلى. يا من جاءك الجميل لكن انت تعب الواجب يا من جاءك الجميل لكن انت تعب الواجب مسكين جديد حبايب لا يشرب ولا ولا ياكل اوعك تجي من عميق وتحكي لحظة على الحب ما يعرفوش يجعلوا طبيخ يجيب المعنى جواب انا عم اقول لعيني كيف يا نوح ونوح انا عم اشوف حبيبي من بعيد بترفرف عليه روحي وبفرفش الناس كلها لكن زعلان لكن حنين على روحي اكتب بلوحي وحبري من دموعي اشرب على عنينا حفظ القانون لأهله تحية للنويرة وعسل النويرة وزمن عيد النويرة الفكهة دي وريحة حلوة شكل احكام عايزة تهدى يكون شفاف من عيني عم صبحي والمكافة برضو واحد بس عيني اللي سيبني واحد بس الجد يعشق واحد وقال له قوم يا حبيبي للطيار واللي مالوش اساس ادوار اني بقول لك كده اين عم احمد من يوم